الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 12 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله. سبق معنا الكلام عن بعض مسائل الصلاة، وتوقفنا في فصل ما تخالف فيه المرأة الرجل فيقول الماتن رحمه الله: والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. الأصل في الأحكام الشرعية سواء في أبواب الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو غير ذلك، أن المرأة تطالب بما يطالب به الرجل، سواء في باب الفرائض والواجبات أو المستحبات أو المنهيات أو غير ذلك، وهذا في جميع الأبواب سواء في أبواب العبادات أو أبواب المعاملات. ولكن قد تختص المرأة ببعض المسائل تنفرد بذلك عن الرجل، ولكن لا بد أن يعلم أن تخصيص المرأة بأمر أو استثنائها من مسألة لا بد أن يكون بدليل صحيح صريح. وقد ذكر الماتن رحمه الله 5 أمور سنأتي على دراستها والتعليق عليها بشيء يسير. أولى هذه المسائل قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جانبيه. جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، قال: ووتر يديه فتجافى عن جانبيه، قال: ثم سجد. ووتر يديه أي وضعهما على ركبتيه ممدودتين، أي جعلهما كالوتر فهما ممدودتان. وجاء في حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذه صفة سواء في السجود أن الإنسان يجافي بين يديه، أو في الركوع أنه يجعلهما كالوتر ممدودتان، يجعلهما ممدودتين. وهل هذا خاص بالرجل؟ الأصل أن المرأة والرجل في هذا الأمر لهما نفس الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن قال بأن هذا أفضل للمرأة فهذا يكون باب الاستحسان ليس عليه دليل. ولذلك قال أهل العلم الرد على هذا القول أن يقال لهم بأنكم تقولون برفع المرأة ليديها، وهذا فيه من التكشف أعظم من التجافي، والأصل أن المرأة تصلي لوحدها فلا حرج عليها في ذلك. المرأة في الأصل ما تصلي مع الرجال، إما أن تصلي في بيتها لوحدها أو مع النسوة فلا حرج عليها في ذلك. فقول الماتن رحمه الله فالرجل يجافي مرفقيه عن جانبيه، هذا يكون للذكور وللإناث. قال ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. يقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يرفعهما، يرفع بطنه عن فخذيه. هذا جاء في طريق ضعيف. قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، أي أنه يرفع بطنه ولا يلصقها بفخذيه في سجوده. ولا فرق في الحقيقة بين الرجل والمرأة في ذلك، لا فرق بينهما في ذلك، ولا حرج من هذا الفعل لعدم ورود الدليل في ذلك. لكن يقال إن الإنسان يجب عليه أن يحرص على هيئة السجود الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السجود على سبعة أعضاء كما جاء في الآثار. قال بعد ذلك ويجهر في موضع الجهر، هذا من السنن، وقد تقدم معنا الكلام عن حكم الجهر وحكم الإسرار. والأصل في المرأة أنها تجهر في الجهرية وتسر في السرية، حالها كحال الرجل. لكن لو أن المرأة تركت ذلك لحضور الأجانب عندها أو قربهم منها فلا حرج عليها في ذلك، سواء أسرت أو أخفضت من صوتها فلا حرج عليها في ذلك، وهذا من السنن. ولأن الإنسان مطالب في تلاوة القرآن بالتغني، فمع حضور الأجانب لا حرج عليها في خفض صوتها أو في الإسرار في الجهرية. قال بعد ذلك وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، أي الرجل إذا نابه شيء في صلاته سبح. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، النساء إذا كنا مأمومات وأردنا أن ينبهنا الإمام إلى خطأ أو إلى سهو فإنهن يصفقن، أما الرجال فيسبحوا. قولوا سبحان الله. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء، التصفيق معروف وهو ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. إذن المرأة لا تفتح على الرجل أو على الإمام بالتسبيح، وإنما بالتصفيق. قال بعد ذلك وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. جاء في السنة هذا الأمر، وهو أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والعورة عورتان، فالعورة المغلظة هما السوأتان، وهناك عورة دون ذلك وهي ما يتعلق بالفخذ، فالفخذ عورة كما جاء في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، أو فإنها من العورة. الأصل في الرجل وفي المسلم عموما من الرجال والنساء الحرص دائما على عدم إظهار العورة، ذلك جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فالإنسان يحرص دائما على حفظ عورته، وما بين الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة عورة إلا ما ظهر منها غالبا بالنسبة لمحارمها، ما ظهر من شعرها أو من شيء من ساقها أو من يديها أو عنقها ونحو ذلك. فذكر هنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة كما قلنا هي عورة إلا ما ظهر منها غالبا، سواء كان في هذا في حضور النساء مثلها أو في غيرهن من محارمها. بعد أن ذكر هذه الأمور الخمسة انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى متعلقة بالمرأة، قال والمرأة تضم بعضها إلى بعض. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. الحديث فيه مقال لا يصح، وعلى كل حال المرأة في ذلك كالرجل، وأطلق بعض العلماء أن صلاة المرأة كصلاة الرجل إلا من فردت به بدليل صحيح في ذلك. وعلى كل حال الأصل في هذا كله هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للرجال وللنساء جميعا. قال بعد ذلك وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، أي لا ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة بسبب حضور الأجانب، وهذا خشية الفتنة، والله جل وعلا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن ينبغي لها أن تحرص على عدم الخضوع في القول، وأن يكون الكلام بقدر الحاجة، يكون بقدر الحاجة دون توسع أو استلطاف أو نحو ذلك. ولا يكفي في هذا كما تقول بعض الأخوات أن ليس هناك عندها مقصد سيء أو ليس في قلبها شيء أو نحو ذلك، فإن حسن القصد في هذا لا يشفع للخطأ في الفعل، بل ينبغي على المرأة أن تسد كل باب يؤدي إلى الفتنة، كما أن الرجل كذلك يسد كل باب يؤدي إلى الفتنة. وهنا مسألة وهي القراءة على الشيوخ من الرجال، هل يجوز للمرأة أن تقرأ على الرجال القرآن أو تأخذ في ذلك الإجازة؟ لا حرج في ذلك إذا كان دون تغني، وإنما بضبط التجويد وبالقراءة العادية، أما التغني فهذا يكون في حضرة بنات جنسها من النساء. قال بعد ذلك وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، قد جاء معنا في ومر معنا في الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء. قال بعد ذلك وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، هذا يتكلم هنا طبعا عن الصلاة. الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والأصل في المرأة أنها تصلي كاشفة وجهها، ويجوز لها كذلك كشف الكفين، لا حرج عليها في ذلك إلا في حضور الأجانب. وأما القدمان فالأصل هو تغطيتهما، لما جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار، فقالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذه مسألة تتعلق بالصلاة. وأما هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في غير الصلاة، أو أنه يجب عليها تغطية الوجه، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والأحوط في ذلك هو تغطية الوجه والكفين. وحتى على أخذ المرأة بالقول الآخر وهو جواز كشف الوجه والكفين، فإنه يحبذ لها الحرص على تغطية الوجه والكفين حتى ولو أخذت بالقول الآخر، ليس على سبيل الوجوب والإلزام إذا كانت ترى جواز ذلك، ولكن على سبيل دفع ما قد يكون سببا للفتنة، ما قد يكون سببا للفتنة. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف مشهور، وإن كان الراجح في ذلك هو وجوب التغطية، لأن جمال المرأة في وجهها، جمال المرأة وما يستدل به على جمالها هو النظر إلى وجهها. ولذلك شرع في شريعتنا مسألة النظر في أمر الخطبة والنكاح. قال بعد ذلك: والأمة كالرجل، والأمة كالرجل. هذه المسألة أي في أمر العورة، وأن الأمة كالرجل، وأن عورتها ما بين سرتها إلى ركبتها، فالصواب في ذلك أن الأمة لا تفرق عن الحرة، لا فرق بين الحرة والأمة في الصلاة، هذا على الصحيح وهو الراجح الذي رجحه جمع من المحققين من أهل العلم. انتقل بعد ذلك الماتن رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي المتعلقة بمبطلات الصلاة، فقال: والذي يبطل الصلاة، يفسد الصلاة فيخرج المصلي من صلاته ولا يصح بقاؤه في الصلاة، هذه المبطلات. فذكر 11 مبطلا. قال: أولا الكلام العمد. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وقوموا لله قانتين. ومعنى قانتين هذا أمر بالسكوت، كما جاء عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جانبه حتى نزلت الآية فأمرنا بالسكوت. فلا يجوز الكلام في الصلاة، ولذلك جاء في مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، أن صلاته فاسدة. وسيأتي توضيح معنى إصلاح الصلاة. ثم قال أهل العلم: إن أقل الكلام ما تكون من حرفين، مثل كلمة لا أو كلمة يا أو أب أو غير ذلك، وهو قول الأصحاب في الشافعية كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله، قول الأصحاب من الشافعية ومن الحنابلة كذلك. لكن هنا ننبه أن الكلام في الصلاة قد يكون من الكلام ما لا تبطل معه الصلاة، مثل حال سهو الإمام، هذه الحالة الأولى، فإن الإمام هنا يذكر، ينبه بالآية من القرآن التي مثلا نسيها، أو يقال له سبحان الله إذا أخطأ أو نحو ذلك. كذلك الكلام الذي لا يبطل الصلاة الكلام ساهيا أو ناسيا، لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالإنسان إذا تكلم ساهيا أو غافلا ناسيا هذا لا تبطل صلاته. كذلك إن كان جاهلا، قد جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما عطس رجل قال له معاوية: يرحمك الله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكان جاهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذه بعض الأحوال، وهناك أحوال أخرى كذلك لا تبطل معها الصلاة، ذكرها أهل العلم. قال بعد ذلك: والعمل الكثير. العمل الكثير، الحركة في الصلاة. طيب، يقول أهل العلم: الحركة في الصلاة تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، فهناك حركة واجبة، وهناك مستحبة، وهناك مكروهة، وهناك محرمة، وهناك مباحة. الواجبة قالوا التي تتوقف عليها صحة الصلاة، كإزالة النجاسة مثلا، لو أن الإنسان الرجل مثلا كان يلبس غترة ثم في أثناء الصلاة اتضح أن بها نجاسة فأخذها من فوق رأسه ووضعها على الأرض وأكمل صلاته، فهذا لا حرج عليه في هذه الحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو يصلي في نعلين، فجاءه جبريل فأخبره أن فيهما قدرا، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين وأكمل صلاته. وهناك حركة مستحبة، قالوا هذا مثل فعل مستحب، كالتقدم مثلا لسد فرجة، إذا كان يصلي في صف ثم حصلت فرجة أمامه فتقدم، قالوا هذا على سبيل الاستحباب، فهذه إذن الحركة مستحبة. أما المكروهة فهو العبث، كان يعبث بقلمه أو بلحيته أو بساعته، نعم لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لكن تكره منه هذه الحركة، يكره منه هذا الفعل. أما المحرمة فقالوا هي المتوالية من غير ضرورة التي تخرجه عن هيئة الصلاة، من يراه يقول كأنه لا يصلي، يلتفت أو يدور أو ينزل وهو في حال وقوف أو نحو ذلك مما هو من المحرمات التي يفعلها البعض في صلاته. وهناك المباحة وهي الحركة اليسيرة لحاجة مثل حمل الطفل إذا كان يبكي فيجوز للمرأة أو يجوز للرجل أن يحمل ابنه في صلاته. وعلى كل حال الله جل وعلا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هناك خشوع يجب على المصلي أن يحرص عليه، وهناك طمأنينة وهي ركن في الصلاة كما سبق معنا، طمأنينة أن يعطي لكل حركة في الصلاة حقها في ركوعه في سجوده في قيامه وغير ذلك. قال بعد ذلك والحدث جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، سواء كان هذا بصوت أو بريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن لا بد من اليقين في ذلك، لا يفتح الإنسان بابا للوسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال بعد ذلك وحدوث النجاسة، يعني سواء في ثوبه أو في بدنه، إذا كانت في ثوبه فإنه ينزعها، وإن كانت في بدنه وأمكن إبعادها فيجب عليه ذلك. ولا تصح الصلاة في ثوب عليه نجاسة أو في نجاسة على البدن. قال بعد ذلك وانكشاف العورة، وهذا لمن تعمد ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا يدل على وجوب حرص المرأة على تغطية العورة وأن لا يظهر منها كما سبق أن ذكرنا إلا الوجه والكفين. والرجل لابد أن يغطي كتفه، وكذلك أن يكون اللباس إلى ما دون الركبتين، لما دون الركبتين، ولا يصلي كاشفا عن كتفه أو عن عاتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، يعني يصلي مثلا في الإزار وليس عليه الرداء. قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، يعني هذا نقص في صلاته. قال بعض أهل العلم بإبطال الصلاة. والأصل في الإنسان إذا قدم إلى الصلاة هو قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، في كل صلاة. وفي الحديث إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزين له، أحق من يزين له. لكن من لم يجد ما يستر عورته، وهذا قد يكون يعني حاصل ربما في بعض الأماكن التي يصاب أهلها بالفقر، ربما الواحد منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا، إذا تمزق هذا الثوب أو أصابه تلف ربما لا يجد غيره، ففي مثل هذه الحال يصلي على حالته ولا يستبعد هذا الأمر. ربما الواحد منا يعاني من كثرة ثيابه، وربما يتحير أحيانا، نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. هناك أناس ربما لا يجد أحدهم الثوب الذي يستر عورته، فعلى كل حال إذا حصل هذا الأمر فإن الإنسان يصلي على حاله. قال بعد ذلك وتغيير النية. تغيير النية كان مثلا ينوي الفريضة فأراد أن يغيرها إلى سنة، أو كان يروي فريضة أخرى فغيرها إلى فريضة ثانية، أو نوى الخروج من الصلاة، فهذه كلها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة التي هو فيها. قال واستدبار القبلة، واستدبار القبلة هذه فيها ترك لشرط من شروط الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال فاستقبل القبلة وكبر. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإذا استدبرها الإنسان انتفى هذا الشرط فتبطل الصلاة. قال بعد ذلك والأكل والشرب، هذه الأمور أيضا تنافي الصلاة. من أكل متعمدا بطلت صلاته، لأنه ينافي الواجب في الصلاة، وفي المسألة إجماع كما ذكر ذلك ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم. وأما من كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخطأ. طيب إذا كان الإنسان في الصلاة وبقي في فمه شيء من الطعام فيخرجه بيده أو بمنديل أو بنحو ذلك. قال بعد ذلك والقهقهة، والقهقهة هو الضحك الذي يكون معه صوت. التبسم لا يبطل الصلاة، ولكن هذه القهقهة تبطل الصلاة، في المسألة إجماع. أما البكاء أو السعال أو الأنين أو نحو ذلك فهذه ليست من مبطلات الصلاة. آخر هذه المبطلات قال والردة، الردة الخروج عن الإسلام، الخروج من الإسلام. والله جل وعلا قال لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن حصلت منه الردة نسأل الله جل وعلا السلامة لا تصح منه الصلاة حتى يعود في هذا الدين. هذه ما يتعلق بالمبطلات. انتقل بعد ذلك إلى ركعات الفرائض 17 ركعة، هذا إن شاء الله ما سيكون في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.